القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الشاعر سيد حجاب. هو من مواليد 23 سبتمبر عام 1940 بمدينة المطرية محافظة الدقهلية. عرف سيد حجاب بكتابة أشعاره باللهجة العامية المصرية للكثير من الأعمال الدرامية والتلفزيونية المصرية. اشتهر سيد حجاب بلقب سيد شعراء العامية في الوطن العربي. غنى له العديد من المطربين والمطربات، منهم عفاف راضي، عبد المنعم مدبولي، صفاء أبو السعود، فريق الأصدقاء مع عمار الشريعي، علي الحجار، سميرة سعيد، محمد منير. كتب أشعار العديد من الفوازير لشريهان وغيرها. من أهم تترات المسلسلات التي كتبها أرابيسك العائلة الأيام، عصفور النار، أميرة في عبدين، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية وغيرها. أيها الأصدقاء، من كلماته وألحان عمار الشريعي لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية اللي تعالي، وقد غنتها عفاف راضي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.